حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، حياكم الله أخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. حكاية جديدة أيضا من حكاية مقدسية نجتمع فيها اليوم مع سيدنا الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا قصتنا اليوم هي جزء من قصة فتح عمر بن الخطاب لمدينة القدس، يعني لن نتحدث عن قصة الفتح، ولكن نتحدث عن موقف صغير حدث في تلك المرحلة، في تلك الفترة الجليلة من تاريخ أمتنا ومن تاريخ مدينة القدس، وهي فتح بيت المقدس. هذه القصة تبدأ عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل مدينة القدس بصحبة البطريرك صفرونيوس الدمشقي، اللي هو كان بطريرك مدينة القدس في ذلك الوقت، وهو رجل دمشقي عربي. صفرونيوس أخذ عمر بن الخطاب باعتباره طبعا رئيس دولة، أخذه في جولة في مدينة القدس. طبعا باعتبار مدينة القدس في ذلك الوقت مدينة مسيحية الديانة بالكامل، أراد أن يريه أعظم المقدسات المسيحية في مدينة القدس، وهي طبعا كنيسة القيامة. فذهب به إلى كنيسة القيامة وقال له تفضل زور كنيسة القيامة، فانظر إلى عمر بن الخطاب ما أجمل عمله. دخل كنيسة القيامة مع صفرونيوس وجال فيها، مشى فيها هو والبطريرك صفرونيوس والوفد المرافق كعادة، يعني مشهد رسمي. أثناء تلك الزيارة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في داخل الكنيسة، إذا بمؤذن الجيش يؤذن، حان وقت الصلاة. فلما سمع الأذان إذا بصفرونيوس ينظر إلى عمر بن الخطاب ويقول له مكانك صلي، يعني عرض عليه، شوف يعني اللطف في العرض، قال له تفضل صلي في كنيستنا، نحن نتشرف أن تصلي هنا، ما عندنا مشكلة. فكيف عمر بن الخطاب بده يرد هذا الجميل وهذه اللفتة الجميلة من صفرونيوس؟ يعني انظر كيف اللطافة بين عمر وصفرونيوس. فقال له عمر لا والله لا أصلي هنا. شوف وين اللطافة في الموضوع. طبعا هذه اللطافة ليه؟ لأن عمر الخطاب بيّن له بعد هيك لماذا لا أريد أن أصلي هنا. قال له لا أصلي هنا، لا يأتين المسلمون من بعدي فيقولوا هنا صلى عمر فيأخذوا منكم كنيستكم. شوف الجمال، شوف الروعة، شوف الدقة في التعامل، وشوف الرقة في التعامل أيضا، وشوف العظمة أيضا في التعامل بين عمر بن الخطاب وبين صفرونيوس البطريرك. كيف أريد أن أرد له الجميل؟ فالرد أن لا أصلي في المكان خوفا من أن يحول المكان إلى مسجد ويؤخذ من المسيحيين. فعمر بن الخطاب إكراما لصفرونيوس عندما خرج من كنيسة القيامة تقدم حوالي يعني 10 أمتار تقريبا من عند حائط كنيسة القيامة، ثم صلى في مكان مقابل لكنيسة القيامة قريب جدا جدا. وفي ذلك المكان بني مسجد يسمى مسجد عمر بن الخطاب. مسجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسافة بينه وبين حائط كنيسة القيامة 10 أمتار فقط. كنيسة القيامة لمن لا يعلم، حتى نعرف شو يعني تعايش، وشو يعني تعددية، وشو يعني أمان، وشو يعني عدل في مدينة القدس، وشو يعني رحمة بين المسلمين وغير المسلمين، كيف يعيشون مع بعضهم، كيف هو الأصل في ديننا. كنيسة القيامة للعلم يحيط بها 3 مساجد كلها قريبة جدا لكنيسة القيامة، وبالتراضي وبالمحبة أيضا بنيت هذه المساجد حول كنيسة القيامة. من الناحية الجنوبية مسجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من الناحية الشمالية مسجد الخانقاة الصلاحية. الخانقاة معناها مجمع من بيت أو منازل ومدرسة لتحفيظ القرآن والتعليم الشرعي، وأيضا مسجد. مسجد الخانقاء الصلاحية وقف السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. شوف عمر بن الخطاب من جهة الجنوب يحيط بالكنيسة، وصلاح الدين يحيط بالكنيسة أيضا ذكراه تحيط بها من ناحية الشمال. ومن الناحية الغربية هناك مصلى صغير قريب لكنيسة القيامة اسمه مسجد الحيات. هذا المسجد قديم جدا، لا نعرف أول من بناه، ولكن الذي بنوه التجار المسلمون الذين يبيعون ويشترون في سوق يسمى سوق حارة النصارى. شوف، التجار المسلمين موجودين في سوق حارة النصارى، والكنائس موجودة في حارة المسلمين في القدس، والمسلمون لهم ثلاث مساجد تحيط بأعظم مقدس عند المسيحيين وهي كنيسة القيامة: مسجد الخانقاء الصلاحية من ناحية، مسجد الحيات من ناحية، ومسجد عمر بن الخطاب من ناحية. الفاتح الأول والفاتح الثاني يحيطان بهذه الكنيسة وكأنهما يرعيان هذه الكنيسة. المسألة التي لا يعرفها كثير من الناس على فكرة في هذا الخضم أن كنيسة القيامة اليوم مفتاحها بتوافق وبطلب من جميع الطوائف المسيحية الموجودة في مدينة القدس، مفتاحها مع عائلة مسلمة، عائلة سيبة. وعائلة سيبة هم أحفاد الصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية، أم عمارة المشهورة التي وقفت تدافع عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد أمام ابن قمئة وأمام المشركين حتى يعني كاد ذراعها يخلع، والتي قدمت ابنها حبيبا، قدمته لله عز وجل عندما ذهب رسولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلمة الكذاب، والتي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت تدافع عنه: يا رسول الله، سل الله أن يجعلنا رفقاءك في الجنة، فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فصرخت في الناس: ما أبالي ما أصابني اليوم من الدنيا. يا سلام، ما أبالي ما أصابني اليوم في الدنيا. لهذه المرأة قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت البركة وين؟ في بيت المقدس، إنه حتى اليوم أحفادها هم الذين يمسكون بمفاتيح كنيسة القيامة والمسؤولون عن فتحها. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا هناك بكم، وبارك الله تعالى فيكم، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.